الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بحول الله وقوته في هذا التفسير وهذا الكتاب للإمام ابن كثير الدمشقي، عليه وعلينا وعلى الجميع رحمة الله. فهو كتاب كما ذكرنا يعني من قبل، يعني ما يحتاج إلى تذكير، أنه مليء بالعلم والمعارف ومليء بالفقه والمعاملات، وكثيرا ما ينوه بالكتب الفقهية وبما كتب هو في الأحكام أو بما كتب في التاريخ أو فيما نص عليه من تصحيح أو تضعيف. فهكذا يكون الرجل ذو العلم الواسع وصاحب فنون، يكون صاحب فنون. ولذلك نقول يعني رحمه الله، جزاه الله خيرا وإحسانا، وسأل الله أن يرفع من درجاته وأن يمن علينا كما من عليه ومن على من سبق من أهل العلم والفضل والصلاح، وأن يلحقنا بهم وأن يجعلنا وإياهم في معية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإحسانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 45 من مجالس تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير على شيخنا سعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، في يوم الثلاثاء 23 من شعبان 43. ما بعد، فبإسنادكم إلى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم في أثناء تفسير سورة المائدة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: قل يا محمد، يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: وما أنزل إليكم من ربكم،

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في البهد أن قال إني عبد الله، ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة. وتقدم في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به حديث يزيد بن بابانوس عن عائشة الدواوين ثلاثة، وذكر منهم ديوانا لا يغفره الله وهو الشرك بالله. قال الله تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الحديث في مسند أحمد. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا موقذ مما هو فيه. وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا الفضل قال حدثني أبو صخر في قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال هو قول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله، وجعلوا الله ثالث ثلاثة. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفتان اليهود والنصارى، أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى، والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد وغير واحد. ثم اختلفوا في ذلك فقيل المراد بذلك كفارهم في قوله بالأقانيم في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ابن جرير وغيره والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية للنسطورية تقول بهذه الأقانيم، وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاثة كافرة. وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، ومع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، وكل من تاب إليه تاب عليه. ثم قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله أمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، هذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره، ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. وقوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها، ثم انظر أنا يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية: قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضرر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بكل شيء، فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي خرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلالة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، فأتاه الشيطان فقال: إنما تركب أثرا أو أمرا قد عمل قبلك، فلا تجمد عليه، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك. فلا تجمد عليه أو فلا تحمد عليه بالحاء بالبه. ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه، ففعل ثم ادكر من بعد فعله زمانا، فأراد أن يتوب منه فخلع ملكه وسلطانه وأراد أن يتعبد، فلبث في عبادته أياما، فأتي فقيل له: لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم؟ فلا توبة لك أبدا. ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.

أو يعني يصيبه، يصيبه يعني له أن يسكت كما هو مقرر عند أهل العلم وأهل الفقه يعني وأهل الحديث وأهل السنة. هل أهل الكتاب مثلهم يعني مثل هؤلاء مثل الذي ذكره ابن كثير يعني قبل الذين الذين كفروا من بني إسرائيل؟ هذا قال الذي سمعناه وفي أشباه هذه الآية، يعني هل يعني هؤلاء يعني الذين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، يعني هل لا لا لا لا توبة لهم يعني بعدما أضلوا فلان وفلان وفلان؟ الصحيح يعني من خرج من الضلالة يعني وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يتوب عليه، سواء كان من أهل الكتاب أو من أهل الإسلام أو من أي جهة من الجهات، يعني هذا هو الصحيح، يعني لأنه ما فيه نقل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يعني ما ذكره ابن كثير. وابن كثير ذكره على العموم، وذكر على العموم هذا يحتاج إلى يعني تخصيص أو إلى تنصيص، ويكون الأمر على العام، يكون الأمر على العام. ولذلك يعني هؤلاء يعني الذين كفروا من بني إسرائيل إن كانوا وافقوهم يعني ويعني وما شاركوهم في الإثم ورأوا يعني لهم الحرية زي ما نرى يعني بعض الناس عندنا اليوم يعني الحرية، يبقى هم دخلوا مع هؤلاء في الطائفة هذه. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن علاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم بن الأطلس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على ذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه. وفي حديثه هارون وشريبة. ثم اتفقا في المتن فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، أو ليلعنكم كما لعنهم. والسياق لأبي سعيد. كذا قال في رواية هذا الحديث. وقد روى أبو داود أيضا عن خلف بن هشام عن أبي شهاب بن الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم هو ابن عجلان الأفطس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. ثم قال أبو داود وكذا رواه خالد عن العلاء عن عمرو بن مرة به، ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. والأحاديث في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جرير عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله يا لكن عندنا هنا عن عبد المرة عن أبي موسى أنه هكذا يعني أصلا معنا معنا بعبيدة تندقنا بعبيدة موسى فأنه يعني عن عبد المرة عن أبي عبيدة عن سالم الأفطس. أي كلام المزي هذا عن الوضع عن أبي عبيدة عن أبي موسى. أي عن عمر الوضع عن أبي موسى. نعم. حديث جرير عندنا. قدم حديث جابر ولا جرير؟ وين هذا جرير؟ والحديث في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر ما يناسب هذا المقام. قد تقدم حديث جرير عند قوله جرير جرير صح هو كنا يعني دبليو لولا أنهم ربانيون الأحبار. وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي وقال أنبانا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به وقال هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. تفرد به وعاصم هذا مجهول. وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا سيف هو ابن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عمير بن عميرته رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عدي بن عدي الكندي قال حدثني مولا لنا أنه سمع جدي قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر هكذا. رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين. وقال أبو داود حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس يعني بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود. ثم رواه عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي مرسلا. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب بن حفص بن عمر قال حدثنا شعبة هذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو قال يعذروا من أنفسهم. وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. وفي حديث إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. عن محمد بن جحادة عن عطية وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به. وقال ابن واجه حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا في كذا وكذا في كذا كذا وكذا في كذا أن تقول في كذا وكذا وكذا في كذا كذا وكذا أم في كذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا في كذا وكذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت حقا أن تخشى. تفرد به. وقال أيضا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن طوالة قال حدثنا نهار العبدي نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، إذا رأيت أم إذ رأيت، إذا رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. تفرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به. يقول لها زعلية ضعيفة يعني ما فيها واحد يعني يقوم على ساق. وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن جندبي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا روى الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاصم به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال ابن ماجه حدثنا عباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا ابو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن انس معيد ولا معبد ولا معيد عندنا أبو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله ما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفحشة في كباركم والعلم في رذالكم. وقال زيد تفسير معنى قوله صلى الله عليه وسلم العلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق. تفرد ابن ماجه. وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم، يعني بذلك موالاتهم موالاتهم للكافرين، يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. وفي العذاب هم خالدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي عن العمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما الذي في الدنيا فإنه يذهب البهاء أو يورث الفقر وينقص العمر، وأما الذي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا ذكره ابن أبي حاتم. وقد رأى ابن مرضويه من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلمة عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أي لو آمنوا بالله حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه. ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.

وقال مالك وأحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه والله أعلم. وقال عوفيان بن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وغاوص وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جامع كالملحفة والرداء ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. وقال أنصاري عن أشقث عن ابن سيرين والحسن ثوبان الثوبان. وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين. وقال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة رضي الله عنها في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين. حديث غريب. عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين. حديث غريب. قوله تعالى وتحرير رقبة أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطئ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال له رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزاء عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق فرقي فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخر المتفقهة زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية من المال ما يتصرف به لمعاشه ومن الفضل من ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق على قولين أحدهما أنه لا يجب التتابع وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام هو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخرى. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤون فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ في الصيام ثلاثة أيام متتابعات. وحكاه مجاهد الشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود في الصيام ثلاثة أيام متتابعات. وقال العمش كان أصحاب بن مسعود يقرؤونها كذلك وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي وهو في حكم المرفوع. وقال أبو بكر المردوي حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر الأشعري قال حدثنا الهيثم بن خالد القرشي قال حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن يحيى عن ابن جريج عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار. قال أنت بالخيار إن شئت عتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي هذه كفارة اليمين الشرعية

قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن تميم الداري أنه كان يهدي للرسول صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إنها قد حرمت بعدك. قال يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه والله حرم الخمر وثمنها. وقد رواه أيضا الإمام أحمد فقال حدثنا روح قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن أن الدارية كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليه ضحك فقال أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ فقال يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوا به ما يأكلون. وإن الخمر حرام وثمن وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام. منكر منكر ولا يكون موضوع يعني ممكن هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الخمر لم يكن يشربها لا في الجاهلية ولا في الجاهلية ولا في الإسلام. لذلك الروايات فيها كلام عن ما تقول الكلام كانوا يشربون الخمر إلى أن حرمت التحريم إلا القاطع هذا في هذه الآيات الموجودة في سورة المائدة. لكن كونه يعني يعني جاء الرجل يعني في صحيح مسلم جاء الرجل في راوية يعني كأنه يعني أراد أن يهدي لواحد من الناس ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه بأنها حرمت. قال لغلام أو الإنسان يعني بيعها في السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له الذي يعني حرم يعني شربها يعني حرم بيعها يعني هذا هو الصحيح الذي يعني يتمشى مع النصوص. أما النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا في شيء يعني من هذه المعاني. ومر علينا تحريم الخمر يعني في سورة النساء كما ذكر في سورة البقرة يعني مر علينا ذلك. فلذلك هذه رواية يعني يذكر الشيخ من باب المعرفة من باب الناس يعرفوا يعني النصوص التي وردت في هذا الباب يعني. أحسن الله عليكم ورحمة الله. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن الهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنها قد حرمت بعدك. فقال فأبيعها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرم ثمنها. انطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابي عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم. فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل. فقالوا يا أنس أكفي ما بقي من في إنائك فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر وهي خمرهم يومئذ. أخرجه في الصحيحين من غير وجه عن أنس. في رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيق والبسر والتمر. فنادى فإذا مناد ينادي قال اخرج فانظر. فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فجرت في سكك المدينة. قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها. فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا عباد بن راشد